في سنة 2003 غزت أمريكا العراق، سقط نظام صدام حسين وانهارت الدولة، لكن من رحم هذا الانهيار ولدت حركة المقاومة اللي ظلت تقاوم القوات الغازية لسنين. ضمن صفوف حركة المقاومة هذه بزغ مقاتل أسطوري أذاق القوات الأمريكية أصناف العذاب. هذا المقاتل كان معروف باسم قناص بغداد أو جوبا. في هذا الفيديو راح نشوف قصة هذا القناص وكيف ظل السنين وهو يدوخ الجيش الأمريكي وكل قواته الخاصة بكل معداتهم وأجهزتهم المتطورة. قصة اليوم قررت أسويها بعد ما وصلتني عليها طلبات كثيرة جدا منكم، فنزولا عند رغبتكم هذا راح يكون موضوع فيديو اليوم. بس حطوا في بالكم أن هذه القصة والأحداث اللي فيها قد ما تكون موثقة 100%، وأنا راح أحاول أني أوضح لكم خلال الفيديو شو اللي منها موثق وشو اللي هو موثق أو يعتبر أساطير. تمام؟ يلا ندخل على القصة. السلام عليكم، معاكم بدر. في واحد من أيام سنة 2003 بعد غزو القوات الأمريكية للعراق، كان في مجموعة من الجنود الأمريكان راكبين سيارتهم المدرعة ويمشون عليها في شوارع بغداد وهم متوجهين إلى قاعدتهم العسكرية. فجأة طلقة مباغتة تخترق رأس سائق السيارة. السيارة طبعا على طول بعدها انحرفت عن مسارها وصدمت في مجموعة أحجار كانت على جانب الطريق. الجنود اللي كانوا في السيارة نزلوا من السيارة على طول، وفي البداية كانوا محتارين، ما كانوا عارفين من وين جات هالطلقة. وبعدها بلحظة طلقة ثانية تصيب جندي آخر وترديه قتيل على الأرض مباشرة. الجنود الأمريكان عرفوا على طول أنهم في مواجهة مع قناص، وأول ما عرفوا الاتجاه اللي جاية منه طلقات القناص بدأوا يطلقون على نفس الاتجاه، لكن القناص ظل ثابت في موقع الخفي وظل مركز وهو يطلق عليهم الواحد ورا الثاني. كان حرفيا قاعد يصيدهم مثل الذباب وهم محتارين ما عارفين وينه، كان كأنه شبح قاعد يبيدهم عن بعد. مجموعة الجنود هذيلة انسحبوا إلى داخل بعض المباني في محاولة منهم للاختباء من هذا القناص الخطير، لكن وين بتروح يا حبيبي؟ اليوم ما في مهرب، القناص بدأ يصيدهم من النوافذ يا رجل. ولما طلعوا للأسطح في محاولة منهم لإيجادة أو تحديد موقعه، على طول بدأت رصاصات الطير وهي تحصدهم واحد ورا الثاني، وما وقف هذا القناص لغاية ما أباد معظمهم. في مشهد ثاني، هالمرة في الليل، كتيبة من القوات الأمريكية تقتحم بيوت المواطنين العراقيين بحثاً عن اللي تسميهم إرهابيين، وهم طبعاً في الواقع جنود مقاومة لهم كل الحق في الدفاع عن أرضهم من قوات الغزو المحتلة. المهم وصلت الأخبار لقناصنا عن حركة الكتيبة الأمريكية هذه اللي قاعدة تقتحم بيوت المدنيين، فلبس ملابسه وجهز عدته وسلاحه وانطلق لإجابة نداء الواجب. ما كان الموضوع يستحمل أي تأخير، والمواجهة كانت على أشدها بين المقاومة وقوات الغزو. تمركز القناص في مكانه وصوب على الأعداء، ومثل عادته بدأ يصيبهم بدقة ويطيح بهم واحد وراء الثاني. ولما ينتبهون عليه ويبدأون بإطلاق النار باتجاهه، على طول يتحرك بكل خفة ورشاقة ويغير موقعه ما بين المباني، ومباشرة يتمركز في موقع جديد ويبدأ يبيدهم مرة ثانية. كان شبح مجننهم، ما كانوا عارفين من وين يطلع لهم ومن وين يطلق عليهم. يعني فوق ما هو أصلا دقيق في التصويب والقنص، سرعته في الحركة وتنقلاته كانت هي وجع الرأس الحقيقي للجنود الأمريكان. كان يقدر بروحه يجبر كتائب كاملة على الانسحاب والتراجع، يخليهم يتركون المكان بذل وأذيالهم بين رجولهم. أي قوة وأي فخر هذا إن رجل واحد يتصدى لكتيبة كاملة مدججة بأحدث أنواع الأسلحة والعتاد. القناص الأسطوري هذا كان يعرف باسم قناص بغداد، واللي يقال إنه كان يقدر يبيد مجموعات كاملة من الجنود الأمريكان بروحه. من الرعب اللي سببه للجيش الأمريكي، هم بنفسهم أطلقوا عليه لقب جوبا، وهذا الاسم في الواقع يطلق على رقصة كانوا يرقصونها بعض الأفارقة، رقصة يسمونها رقصة الموت. والسبب في هذا الاسم إنه لما جوبا يكون حاضر في ساحة القتال يخلي الجنود الأمريكان كأنهم يرقصون وهم يحاولون يتجنبون طلقاته القاتلة. جوبا أو قناص بغداد دوخ الجيش الأمريكي لعدة سنين وأدى إلى خسائر كبيرة وهائلة جدا في صفوفهم. بحسب مصادر المقاومة العراقية يقال أنه قدر يقتل ما بين 650 إلى 700 جندي أمريكي خلال الثلاث أو أربع سنوات اللي كان شغال فيها ما بين سنة 2003 اللي هي بداية الغزو وحتى اختفائه في سنة 2006 أو 2007. فتخيل شخص واحد ب 700 جندي، رقم جبار. جوبا يعتبر شخصية غامضة ما معروف اسمه الحقيقي ولا شكلها. هذه الصورة اللي قدامكم هي صورة رافقت اسمه لكنها على الأغلب مش صورته الحقيقية. في أيضا مصادر تقول إن أصلا مدينة النخيب اللي هي موجودة في محافظة الأنبار، وإن اسمه الحقيقي في الواقع هو عزام العنزي. عنزة طبعا قبيلة معروفة موجودة في عدة دول منها العراق والسعودية وحتى تمتد للشام وسوريا. المهم هوية جوبا بشكل عام ما كانت معروفة، كان شخص مجهول، ويقال أيضا أنه كان جندي في الجيش العراقي قبل الغزو الأمريكي، وبعد الغزو انضم للمقاومة العراقية وبدأ يسوي العمايل في الجيش الأمريكي. الطريقة اللي كان يقاتل فيها جوبا هي أنه أولا كان يحدد أهدافه، إما كتيبة أو سيارة أو مدرعة أو غيره، بعدها يحصل مكان مثالي للاختباء والتخفي، مكان صعب جدا على العدو أنه يلاحظه. المكان اللي يتخبى فيه بالعادة يكون على بعد حوالي 200 إلى 300 متر من أعدائه، يعني ممكن نقولها مسافة مش بعيدة جدا خاصة على قناص. السبب الرئيسي اللي يخليه يختار هذا المدى هو أنه كان يستخدم بندقية اسمها تبوك، بندقية قناص محلية الصنع في العراق، وهي عبارة عن نسخة معدلة ومحسنة من بندقية قنص بتصميم روسي. فهذه البندقية ما كانت تعتبر سلاح متطور ومداها ما يتجاوز 200 متر. مع ذلك في روايات تقول ان جوبا اصاب فيها اهداف توصل لمسافة 500 متر. المهم جوبا كان يحاول يتمركز على مدى قريب من 200 متر من اعدائه عشان تكون طلقاته ادق ما يمكن بهذه البندقية، وبعد ما يتمركز ويجهز نفسه يبدأ يطلق على أهدافه بسرعة كبيرة ويصيدهم الواحد ورا الثاني قبل ما يقدرون يتخبون أو يهربون منه. وكان يركز بالذات على منطقة الرقبة والرأس عشان طلقاته تكون قاتلة، وكان جدا جدا دقيق ونادر أن طلقاته ما تصيب أهدافها. طبعا بعد ما جوبا يبدأ يطلق على الجنود الأمريكان هم يبدأون بالرقص على طول يحاولون يتجنبون طلقاته. يا رجل حتى يقال أن في تصريح من جنرال أمريكي أوصى جنوده أنهم يرقصون عشان يتجنبون طلقات جوبا. المهم بعد ما يستوعب الجنود أن جوبا قاعد يقنصهم، أول بروتوكول متبع أنهم يرمون قنبلة دخانية عشان تحجب الرؤية ويتخبونهم وراء الدخان، بعدها يحاولون يحددون موقع جوبا ويحاصرونه. بس هالشي صعب جدا بسبب مهارة جوبا في التخفي، وكانوا ياخذون وقت طويل لغاية ما يحددون موقعه. وفي كل الأحوال حتى بعد ما يعرفون موقعه جوبا دائما كان رشيق وسريع الحركة، يتنقل ما بين المباني مثل لاعب الباركور ما شاء الله، فما كانوا يوصلون للموقع اللي كان فيه إلا بعد ما يكون غادر بفترة. من الأساطير اللي رويت عنه إن لما الجنود يوصلون لموقع القنص اللي كان متمركز فيه يحصلون عبوات رصاص فارغة ومعاها رسالة مكتوب فيها قناص بغداد مرة من هنا، وكل عبوة من عبوات الرصاص الفارغة هذه كانت تدل على ضحية من ضحاياه. كانوا يعدون عدد العبوات الفارغة وعدد الضحايا اللي وقعوا بين صفوفهم ويحصلون العددين متساوين، دلالة أن جوبا أصاب كل أهدافه، كل رصاصاته أصابت الهدف. هذه الرسائل والدلالات تخلي معنويات جنود الجيش الأمريكي في الحضيض وتنشر المخاوف ما بينهم. طبعا جوبا ظل يدوخ الجيش الأمريكي لفترة طويلة وهم ما محصلين لحل، فبدوا حتى يحصنون عرباتهم ويدرعونها بدروع أكثر، وحتى جنودهم الجنود ذات نفسهم صاروا يلبسونهم ملابس ودروع واقية ومعززة أكثر، مع أن هذه الدروع الثقيلة تخلي حركتهم أبطأ وأصعب، لكن على الأقل راح توفر لهم حماية أعلى، أو هذا اللي كانوا يفكرون فيه أو يعتقدونه. لكن جوبا ما خلاهم وبدأ يركز على المفاصل اللي مستحيل يحطون عليها دروع، مثل الرقبة وأسفل الظهر، الأماكن اللي لازم تظل مكشوفة عشان يقدرون يتحركون. فبدأ جوبا يصيبهم في هذه المناطق وكمل مشواره فيهم رايح جاي، ولا كأنهم سووا شيء ولا كأنهم لبسوا جنودهم الدروع أكثر وغيره. الرجل هذا كان مستحيل يوقفونه بأي طريقة، وفي محاولة يائسة منهم أعلن الجيش الأمريكي عن جائزة كبيرة يقال إنها كانت توصل $40,000 لأي شخص يدلي بأي معلومات ممكن تؤدي إلى جوبا. لكن جاهم الرد سريع من جوبا لما أعلن إنه راح يعطي $100,000 جائزة لأي جندي أمريكي يقدر يرفع راسه من الدبابة أو المدرعة. أنت بس رفع راسك وراح يكون المنظر اللي قدامك آخر منظر تشوفه في حياتك. هذه كانت رسالة جوبا لجنود الجيش الأمريكي. طبعا هذه أيضا كانت من الأساطير اللي تروى عنها. الشيء المؤكد واللي أنا شفته بنفسي هو أنه في 4 مقاطع أو حتى ممكن نعتبرها أفلام أصدرتها وأنتجتها المقاومة العراقية ما بين سنة 2005 إلى سنة 2007. هذه الأفلام 4 كانت تحمل اسم جوبا قناص بغداد. في هذه المقاطع أو الأفلام استعرضت المقاومة بتصوير فيديو بعض عمليات القنص اللي كان ينفذها جوبا. ما راح أقدر أحط لكم المقاطع هذه مع الأسف لأنها على الأغلب بتسوي لنا مشكلة مع اليوتيوب، لكن هذه الأفلام أو المقاطع كانت توثق كيف جوبا ينفذ عملياته وهو يقنص الجنود الأمريكان، وأيضا حتى كانت توثق بعض التدريبات لمجموعة من قناصين المقاومة اللي على الأغلب كانوا يتدربون على يدين جوبا. فقناص بغداد الأسطوري هذا أذاق الغزاة ويلات من العذاب، والمشكلة بعد بالنسبة لهم إن قصته وأسطورته وحتى هذه المقاطع اللي كانوا ينشرونها كانت تبث الحماس والشجاعة في قلوب رفاقة في المقاومة، وفي نفس الوقت كانت تبث اليأس في قلوب الجنود الأمريكان. يعني هذه كانت حرب نفسية على كل المستويات. فالجيش الأمريكي كرد قرروا أنهم أيضا يحاولون يصنعون أسطورة من واحد من قناصينهم عشان يحاولون يواجهون أسطورة جوبا. هذا الجندي اللي حاول الجيش الأمريكي أنهم يخلونه رمز للأمل وأسطورة لجنودهم كان قناص اسمه كريس كايل. كريس كايل المجرم هذا بحسب الجيش الأمريكي أنه قتل 160 شخص خلال حرب العراق، هذا اللي يسمونها القتلات المؤكدة، ويقال أن عدد قتلاته في الواقع وصل إلى حوالي 250 قتلة. كريس كايل هذا في الواقع يعتبر أكبر قناص وأكثر قناص قتل أشخاص في تاريخ الجيش الأمريكي كله، ومن ضمن هذيل الأشخاص اللي قتلهم كان في حتى نساء، وهذا الشيء مؤكد هم بنفسهم يقولونه ما بادعاء من جهة ثانية. في الواقع واحدة من أوائل ضحايا كريس كايل في العراق كانت امرأة بحسب روايتهم انها كانت تحمل وياها قنبلة وكانت متوجهة باتجاه بعض الجنود الامريكان، فوجه عليها كريس كايل بندقيته وقتلها، ويقال ان حتى كان في من ضحاياه اطفال، لكن هالشيء ما مؤكد 100% بس في مصادر تذكره. والسبب لقتلهم، السبب اللي يعطونه او يبررونه دائما يقولوا لك يا انهم كانوا شايلين وياهم قنابل او انهم يشكلون خطر على الجنود الامريكان. فيعني اجرام عيني عينك يا رجل، وبعدين يقول لك والله المقاومين ارهابيين، المقاومين اللي يدافعون عن ارضهم ونسائهم واطفالهم. فهذا الشخص اللي حاولوا الجيش الامريكي انهم يصنعون منه اسطوره لهم ولجنودهم، وبدوا يلمعون صورته ويشهرون اسمه ويتفاخرون بقدراته وعدد ضحاياه، وحتى سووا عنه فيلم في سنة 2014 اسمه American Sniper أو القناص الأمريكي، وفي الفيلم يظهرون أن القناص الأسطوري البطل اللي حارب الإرهابيين. في الواقع اللقطات اللي حطيت لكم إياها في بداية هالفيديو كانت من هالفيلم، كانوا حاطين شخصية تمثل جوبا في الفيلم. بس الحين بتسألون يعني بما أن الفيلم أمريكي وأصلا يعني مصنوع لتلميع صورة القناص الأمريكي، فليش أظهروا جوبا في الفيلم بهالمهارة والقوة؟ هذا اللي يصير يا عزيزي لما يكون عدوك أسطورة، حتى وأنت تصنع فيلم تريد تمدح فيه جيشك وقناصك، أسطورة عدوك العظيمة تخليك تنحني قدامه وغصبا عنك تظهر مهاراته وقدراته، لأنك إذا ما ذكرتها ووضحتها فالكل راح يعرف أنك كاذب. فتخيلوا يعني إذا هذا الفيلم الأمريكي أظهر جوبا بهذا المظهر القوي، فما بالك بالحقيقة والواقع. جوبا مقاتل من نوع ثاني، فخر يا أخي والله فخر. بس يعني بعدهم في الفيلم حاولوا يظهرونه كإرهابي، وفي نهاية الفيلم أظهروا مشهد لكريس كايل وهو يقتل جوبا، صوب عليه بندقيته عن بعد وقدر أنه يصيبه، بس طبعا يخسي، في الواقع لا كريس كايل ولا غيره قدروا انهم يقتلون جوبا ولا حتى قدروا يقربون منه في ساحة المعركة. ولو سوينا مقارنة سريعة ما بين هذيل الاثنين راح يوضح لنا بكل سهولة منو البطل الحقيقي. كريس كايل كان جندي في جيش غازي محتل، أما جوبا فكان يقاتل على أرضه دفاعا عن وطنه وأهله. كريس كايل كان وراء دعم جيش كامل بكل المعدات المتطورة والمدرعات والطيارات والأقمار الصناعية، جوبا ما كان عنده إلا توكله على ربه وإخوانه في المقاومة. كريس كايل كان يستخدم أحدث البنادق وأكثرها تطورا. يا رجل المنظار بروحه في واحد من هذه البنادق ممكن يكون بحجم بندقية جوبا كلها، بينما بندقية جوبا فهي بندقية عادية محلية الصنع، مداها حتى ممكن نعتبره قصير. وحتى لو نجي لعدد القتلات، كريس كايل قتل 250، جوبا قتل 700. طبعا هذه الأرقام بحسب الجيش الأمريكي بالنسبة لكريس كايل وحسب المقاومة العراقية بالنسبة لجوبا. ولو نجي على نقطة التخفي والذكاء وطريقة القتال فبسهولة راح نحصل ان جوبا فايز هني ايضا. يعني من الآخر ما تقدر تسوي مقارنة بين هذيل الاثنين الا وتحصل جوبا فايز. فمهما حاولوا الأمريكان تلميع صورة قناصهم وسووا له أفلام وبطولات وقصص، أبدا ما راح يوصل لمستوى قناص بغداد. وتعرفون الشيء اللي بعد ممكن نعتبره سخرية القدر، خلوني أقولكم كيف مات كريس كايل. في سنة 2009 تقاعد كريس كايل من الجيش، وبعدها راح وفتح مركز تدريب على الرماية في ولاية تكساس. مرت السنين وفي سنة 2013 كان كريس كايل طالع مع صاحبه اللي اسمه إيدي راي روث. إيدي هذا كان صديق كريس وزميله في الجيش، خدموا مع بعض وحاربوا مع بعض وكانت بينهم علاقة قوية. لكن على عكس كريس اللي ما كان يحس بأي ذنب، إيدي كان يعاني من اضطرابات نفسية كبيرة بعد الحرب من الأشياء اللي شافها، صارت عنده أمراض نفسية منها اضطراب ما بعد الصدمة، وحتى يقال أنه وصل لدرجة أنه بدأ يعاني من السكيزوفرينيا، وظل يتنقل ما بين المستشفيات العقلية والأطباء النفسيين وهو ما قادر يتعالج أو يتخلص من هذه المشاكل النفسية اللي عنده. فكريس على ما يبدو أنه كان يحاول يساعده يتجاوز الصدمة النفسية اللي عايشينها، وواحدة من الطرق اللي جات على باله أنها ممكن تساعده هو أنه ياخذه لمركز الرماية ويخليه يتعود على الأسلحة والرصاص مرة ثانية. يعني ما أعرف صراحة شو هالذكاء، يعني هو عنده اضطرابات وصدمة بسبب الحرب، تروح تاخذه لميدان رماية؟ وين العقل؟ وين التفكير؟ فسبحان ربك اللي طمس على قلبه وعقله وخلاه يفكر التفكير الغبي. المهم وصلوا لميدان الرماية ومسك صاحبه إيدي السلاح، وبعد ما أعطاه كريس ظهره إيدي رفع عليه السلاح من وراء وأطلق عليه النار، وعلى طول طاح كريس على الأرض ميت برصاصة من صديقة. شوف كيف أقدار ربك سبحان الله، مثل ما كان يقتل العراقيين الآمنين في بلدهم وفي وطنهم، الله كتب عليه انه يرجع لبلده وينقتل وهو آمن في أرضه ووطنه. لو بعد فوق هذا في مركز الرماية ماله وعلى ايدين صديقه. طبعا بعد ما اعتقلوا إيدي هذا كان واضح انه خلاص صار مجنون بسبب الأمراض العقلية اللي عنده، وما صار حتى يعرف يعبر عن اي شيء بشكل واضح. فهذه قصة الموت العجيبة لهذا المجرم كريس كايل. بالنسبة لبطلنا جوبا فواضح انه اختفى ما بين سنة 2006 الى 2007، وبعدها بسنوات طويلة طلعت مصادر من المقاومة العراقية تقول ان جوبا في الواقع تم اعتقاله من القوات الامريكية بس بدون ما يعرفون انه جوبا. كانوا معتقليننا على اساس انه واحد من المقاومين، ما كانوا عارفين ان هذا هو القناص البطل اللي عذبهم واذاقهم الويل طول السنوات الماضية. وبحسب هذه المصادر ان جوبا دخل السجن وتم تعذيبه ومات تحت التعذيب، لكن ايضا هذه القصة ما بمؤكدة 100%، والمصادر اللي تقول هالقصة من المقاومة العراقية ما اعلنوا عن هالشيء الا بعد السنين من اعتقاله ووفاته. الهدف عشان ما يفرحون الامريكان انهم قبضوا على جوبا وقتلوه، كانوا يريدون اسطورته تظل حية في اذهانهم. كل الاحوال اذا كان مات فإن شاء الله أنه شهيد، والله يرحمه ويجازيه خير على بطولاته والأشياء اللي سواها، وإذا كان لازال حي يرزق في مكان ما فأيضا الله يجازيه خير على البطولات اللي سطرها ضد هذا العدو الغازي. وأكيد أنه مهما يكون راح يظل أسطورة عظيمة يخلدها التاريخ في ذاكرة العراقيين والعرب والمسلمين.